manifestations of vitamin deficiency. So, skin manifestation of vital deficiency. ممكن السؤال يجي دوبل في الاثنين يوتو اللي هو ايه اوكيولار. ممكن السؤال لذيذ قوي اوكيولار اند سكين مانيفستيشن اوف فايتال ديفيشن. بص ايه في ايه كده ممكن كمان هيماتولوجيكال مانيفستيشن اوف فايتال ديفيشن. هجيب سيدي بقى الفايتال بي 12 بص على فايتال بي 2 بس استوماتايتس Vicious اول حاجه ايه؟ ديرماتايتس وضيرية وديدنشيا ودسنخ أربعة ديل زي ما تضرر كل بلد كل أربعة ديل وبلاد الزين أو شخص عفريق خبير أقول أنا أطلق هذا مدى؟ كتير قوي بقى في الهبل كتير بقى في الهبل كتير بقى في اكس وبتاع هو كان حق ايه مش فاهم مش فاهم يعني ايه ممكن تتقال اوكيشن كل موضوع هنا تي اس وتي هتلاقي الحروف ده في بعضها ما انت جربت الكلام ده غلط خد الكلام سبب والكلام والقرارات والحاجات دي كل دي حاجات فاشله مش تتكلم عادي شفت انا جالس انا طلبه عاملين كلام ومتصلين كان في كلام ومتصلين في تيبلز دول طلبه تيبلز وضيع مرتبهم لسه انت بعد كده بتكبر قوي هتقعد تقرا تكست بوك اللي هو عمال ينص الكلام ورا بعض مفيش اي حاجه غير كله ورا بعض اقرا تيجي بقى نشوف حته الاي دي بي بتاعنا ليه فاكرين كانوا بيقولوا لنا ايه؟ ليه الفلاحين بتوع زمان كان عندهم بلاكرم صح بيقولوا كده ولا لا؟ المربع يقول لك الذره الجنس دي الذره ما فيهاش نيكوتينيك اسيد والذره كمان بيقولوا كمان افيشنت في التريبتوفان اللي هو يعتبر الفري كورس والذره كمان فيها نيكوتينيك اسيد انتاجونست يعني اللي جابوا الذره طبعا مش ذره الذره الاكل كله كان جايب الذره اللي هو العيش بتاع الفلاحين الكبير الحلو ده كل ده ذره كان كله ذره ده طبعا كل حاجه بتروح هناك العيش العادي القمح الذره كله وتلاقي هناك حتى العيش الكايزر هو كان العمدة الأرض أبيض بحش كويس مش مشاكل فيعني دي الفكرة فيتامين بي 6 أعرف عنه الديفيشنس بتاعه بيهمني في الأنيميا بيهمني حتة اللي هو إبليبتي فورم في الأطفال شوية بيقولوا بس أفكرك بحاجة لو أنا جيت قلت لك أنيمياس كوز ذا فايتر ديفيشنسي تكتب ايه؟ تكتب لو جيت قلت لك فايتر ديفيشنسي تعمل انيميز تقول له ايه؟ تقول له بي 12 والفوليك عادي يعني طب البي 6 يقال على البي 6 ان هو بيعرض البني ادم لويش تايب اوف انيميا السيروبلاستيك السيروبلاستيك كانت مشكلتها انه ايه؟ الايرون ما بيمسكش البروتوبورفين الموضوع ده وراثي بس لقوا ان البايرولوكسين بيساعد ان الايرون يمسك البروتوبورفين ويعمل يهيم مين الدواء اللي في الجسم كان مضاد لفيتامين بي 6 الاي ان اتش عشان كده في السوق في اي ان اتش فور فورت يعني مدعم فيتامين اللي هو فيتامين بي 6 او ان انت لو طعم اي حاجه من الاي ان اتش خلاص يجيله بقى جنش عادي بس يجيله بولي فيتامينز هتلاقي اي بولي فيتامين في فيتامين بي 6 اللي بيقل في السيتوبلاستيك طب في حاجه ثانيه قولوا بقى بالنسبه لفيتامين سي قديما لما كان يعمل سكيرفي كان هيعمل مشكله بليدنج تندنسي يبقى انها فانيريك نزيف از ريجارد فيتامين كي ديفيشنسي هيعمل ايه بليدنج تندنسي جامد لكل الفاكتورز اوف ريجيشن هتنقص فيحصل برضه كرونيك بلاد لوس كل دي فيتامينز ممكن تعمل لي الديفيشنسي بتاع اعمل لي انيميا باشكال مختلفه. طبعا الفيتامين سي بيعمل ايرون ديفيشنسي عن طريق حاجتين هو بيعمل بليدنج تندنسي والفيتامين سي مهم للايرون ابسوربشن لان هو اللي بيحول الفيرميك الى فيرس الفيرس ده هو الفورم اوف ابسوربشن فيتامين كي برضه هيعمل ايرون ديفيشنسي عن طريق انه بس بيعمل بليدنج تندنسي لاكثر واقل يعني بس شايف واحد فاكر بيجي بعد كده طبعا في بقى الفوليك فايبر ده خلاص يبقى الجزء ده كله كده يطلع كوره الجزء السيرابيوتيك ده كل واحد بقى يسال الكوره تجيب عشان يجيب السؤال يعني. انما يعني في الماضي طبعا ممكن الحاجات دي تتكرر يعني انا ما بحبش عليك ما ممكن تيجي بس يعني بقالنا 15 سنه ما حصلش حاجه خالص. كل اللي حصل حصل ايه؟ حصل البنسلين. طبعا اعرف البنسلين تقع تحت عنوان مجموعه اسمها بيتا لاكتام. اول كلمه ميكانيزم بكتيري سايتن بس هو بكتيري سايتن هو انهبيتوري على البكتيريا السيل. دايما يسال العيال يا راجل قاعد كده انت قاعد في الشفوي اول سؤال تفاجئ بيه بنسلينز. اول سؤال ايه انواع البنسلينز اللي تعرفها؟ طبعا يعني العيب هنا لو انا هلغي فيها ما ينفعش ما ينفعش. وفي ناس اسئلتهم كلها الاورال كلها في الدرايفز بنسلينز بيتا بلوكر اس انهبيتورز كده. في برود سبيكتر في السيلين طبعا زي الامبيسيلين وموكس السيلين والى اخره ان شاء الله بنتكلم. طبعا الامبيسيلين عينه بيعمل دايريه لان هو بينترفير مع الووتر ابسوربشن في الكولو ده الامبيسيلين. الموكس السيلين انجمنته بيبقى ابسوربت في السمول انتستين من فوق يعني الموكس السيلين بيبقى ابسوربت على مستوى الجوجمنت كله فما بينزلش ولا يوصل ابدا للور انتستاين تراكت وبالتالي ما يعملش غيرين. عشان كده خلي بالك برضه ولذلك من الخطط انك انت عندك طفل عنده جاستر ترايتس تكتبه امبيسيلين عايز تكتب انت بقى اموكساسيلين. بيقولوا ان الاموكساسيلين احلى من الامبيسيلين لانه لو هاي تيشو ليفل يعني التيشو ليفل بتاع الاموكساسيلين احلى. في ناس يقول لك لا والله يقولي واحد مثال قضيه حته الدايريه فعلا انت لو جربت وخدت امبيسيلين تجد في فعلا دايريه كتيره جدا وبتبقى شبه اولموست يعني كده بتبقى وقت الدايريه. طبعا الاوجمنتين واليوناسيل دي كومباينيشنز جميله في السوق. دي حاجه ليك انت ايه هو الاوجمنتين اللي هو الاموكساسيلين مع الكلافيولونيك اسيد؟ ايه الكلافيولونيك اسيد عشان يعني بينهبت عشان يستاهل اللي بتطلع لاكتاميز ده ولا بعض. ودي اليوناسيل يعني بيفعل انتي سودوموناس بنسلين في كارمينسلين وفي ازيوسلين مش هسمع الجزء ده. بنزاين بنسلين اند ريليتد ودي بتعتبر بقى اللي هي اللي انت بتقول عليها ايه؟ ايه دي بقى ناتشرال بنسلين يعني البنسلين البنسلين دي ناتشرال. وفي طبعا بنزاين بنسلين فينوكسي ديسايد بنسلين اللي هو اسمه بنسلين في يعني بنسميه واسبين. طبعا انت الجرعات يعني هنا المفروض تبقى وين تبقى بروكين بنسسين اللي هو لونج اكتنج يعني حاجات معلش هنقول فيها ايه؟ الجروب الخمسه يا سيدي مش مهم بس انت قول لي دول. فانا عندي بنسلين ناتشرال عندي برود سبيكترم عندي انتي ستاف انتي سيتولوز وشكرا. ادفيرس رياكشن اهم حاجه الهايبر سنسيتيفيتي طبعا مش يبقى في ابسيت وعالم على الميزي سيلين بيعمل انترستيشن برايس ودراك فيفر. على فكره دراك فيفر دي نوع من الهايبرسنسيتيفيتي. يعني ايه الادويه بتعمل فيفر؟ البنسلين بتعمل فيفر، الفيروسبور بتعمل فيفر، سلفا بتعمل فيفر. كان في دواء انتي بالهارسيا اسمه ايه؟ اوكسانو كوين. عارفين اوكسانو كوين؟ يعني موجود في المذكره موجود على فكره بس ده بدل ما لا خلاص بدل حتى كان اسمه كده اهو اوكسانو كوين فيفر. فانا بقصد مش ممكن اوكسانو كوين خلاص لكن ممكن البنسلين بس طبعا الحاجات اللي بتعمل كلها فيفر ايه؟ لو جريد فيفر يعني حاجه بس البنسلين كفايه صور اوكسانو كوين ده انت بالهاريس اللي رجع لك في التيبل بتاع بس قال لي ايه البنسلين؟ تيجي مثلا كيفالوسبور خد فكره عنه كيفالوسبور شبه البنسلين وفي منهم يا شباب كروس هايبر سنسيتيفيتي. في منهم كروس هايبر سنسيتيفيتي يعني حضرتك لو اديت بنسلين لواحد مؤاخذه ولقيته هايبر سنسيتيف له وانت تاني اديته كيفالوسبور برضه هيبقى هايبر سنسيتيف لحد ما كده برضه هو بكتيري سايلنت وبيشتغل على السيل بول وكل حاجه بس اعرفه اهم حاجه في الكاس progressivo. Degeneration. A first degeneration of psychic self, according to the spectrum. That kind of thing. First degeneration, grand positive. Third degeneration, mainly grand negative. The second degeneration, for loss, positive and negative. اختصار كده. يبقى first degeneration ايه؟ mainly grand positive. Mainly. Third, mainly grand negative. Second, internet. وخد بقى اكزامبل يعني مثلا نقول ايه؟ اكزامبل على الفيرست جنريشن ده وقلنا عارفين السفرادين، السفرادين اللي هو اسمه يوسف، يوسف ده بصراحه ما بيعملش حاجه. دي ملحوظه غريبه جدا. سبب ايه؟ قال لك ايه؟ روح مثلا السعوديه خد كبسوله يوسف واحد. بس يا جماعه ده تمن وده تمن تاني، يوسف ده عمل ظريف اللي هو حاجه كده ملهاش معنى خالص معرفش مش عارف طبعا ده مش معناه هو وحش بس انا بقول لك كل واحد بيروح ده ده وده وحش هو مش كان حاجه كده لكن لو سبت على السعوديه قوي مش عارف ليه نيجي بقى هنا الايتم اللي بقى اثنين اللي هو سكند جنريشن السكند جنريشن اعرفوا سيفا من دول اسمه خصوم من دول سيبروكسين اسمه ظريف سينات ست سينات يعني حتى تقول لك باخد ده اسمه سينات حضرتك عندنا سينات عندنا حاجات عندنا عدلات وكل حاجه عندنا طارق بعد كده تلاقي شارب وسيد عملها سيد سيد سيد مين؟ سيد طيب في بعض السيرت جنريشن يعرفوا سيبوتاكسين سيبوتاكسين ده اللي هو الكافوران خلاص انت قوي قوي يعرف السيبوبريزون اللي اسمه سيبوميد على فكره الكافوران او سيبوتاكسين هو يعتبر الكالسبورين اللي هو قادر انه يعبر البلاد برين بارير يعني مش بالمعنى يعني لا بلاش كده ان هو بيبقى ايفكتيف في الكرينجايتس يعني لما بقول لك مثلا ايه هل الكلاسبور تنفع في الكرينجايتس تنفع يقول لك مين قول سيفوتكسين بس اعرف مثلا بعد كده في بقى الماكروليتس الماكروليتس طبعا بتبقى عارف بس ان هو على راس دول بكتيري ستاتيك طب ايه على راس القايمه تحت في البريبريشن اريثرومايسين اريثرومايسين واعرف الازيثرومايسين الازيثرومايسين ده اسمه في السوق زيثروماكس زيثروماكس زيثروماكس ده يعتبر اقصر طبعا اقصر كورس انتي بايوتيك في الدنيا دلوقتي يعني انت مثلا برضو عرفوها دي فرضنا انت دلوقتي في الايام دي قدر الله يعني جاتلك نازل البلد مش فاهم بقى يعني اكيوت بروكايتس توب سلايدز حاجات اللي هي الاقرب وعايز اخد انا ضحاوي يريحني فورا روح جاي من سيسكو ماكس عم واخد بالنا الصبح وبالليل ثلاث ايام من عدة سنترات بس هو ما شاء الله يعني مش عارف كيف بكام قرب 50 سنترات 50 يعني يعني ما يخاف في كمان صنف اللي هو اسمه كلاريسومايسين كلاريسومايسين ده اسمه الكلاري بيوتيك الكلاريس مايس ده برضه غني جدا بس ده بقى بص يا دكتور افكرك بحاجه كده في تشيست يقول لك لما واحد عنده نيمونيا وطلعت اتيبيكال نيمونيا اللي هي تبع الكلاميديا والحاجات دي ايه احلى حاجه للاتيبيكال نيمونيا؟ لازم تقول له ماكروليتس يقول لك اللي هم مين؟ هتقول اريثرومايسين ده ايوه ايه كمان بقى حاجات تضيف اصل اريثرومايسين ده دواء قديم قوي ايه اللي مخلي الماكروليتس الان بيتقرنوا علينا هو كلاريثرومايسين اللي هو كلاري بايوتيك والزيستروميسين اللي هو سيفت زيستروميكس مين اللي فيهم ممتاز ها الكلاري بايوتيك اللي هو كلاريثرومايسين ممتاز في طبعا منه اسماء تبقى كتيره جدا يعني انا عايزك تبقى عارف ايه؟ سبريبتو بتاع هو الاولاني اسمه كلاريسومايسين وكلاريسومايسين. الكلاريسومايسين بينفع في الاتيبيكال نيمونيا. وعارف مين كمان؟ الهيليكوباكتر. عارفين الهيليكوباكتر؟ احنا بنبني علاج الهيليكوباكتر. انت بس بتعرف لاجيل مع كلاريسومايسين. مع بقى الجوب والباك بين خلص بس علاج مكلف. برضه الكلاري بيوتيك ده برضه العلبه تقف ب 50 جنيه. كام ده 10 طراز ده ولا 14 طراز ده. هل العمليه نشوف بقى ايه؟ طبعا السايد افكت هي جي اي تي ابسيت على طول. جي اي تي ابسيت. بص فوق بص فوق في الانديكيشن. اهم حاجه المايكوبلازما والليجونيلا نيمونيا. وحط كمان والهيلوكوباكتر. حاجات سبيسيفيك قوي. خلي بالك. ايه بص على اللي بعدها ليبي نيكول ده هو زي الزفت اكتب عليه زفت وفين وهبات يعني انا ليه بص السؤال انا ليه الجا له يعني كنا بنلجا له زمان عشان الدايما لا خلاص ما عدناش بنلجا له خلاص الحمد لله ده ليبي نيكول ليبي نيكول في قضيتين بوت مارو ديبريشن اللي بالك بقى تعرف ليه انا بقول البون مارو ديبريشن سايد افكتس بتاعها البون مارو ديبريشن في توكسيك دوز توكسيك دوز دي بتبقى ريفرسبل يعني انا خدت ميفينيكول زياده عن الاسبوع بس انما الايديوسينكراسي ممكن يا دكتور كبسوله واحده كبسولتين ده بيعمل الريفرسبل بون مارو ديبريشن بيحطم هو ايه هو الايديوسينكراسي شكله كده حاجه زي الايميون ليديت ريأكشن حاجه خاصه جدا بالشخص نفسه. واحد خد يعني احنا شفنا كذا حاله خد ميفينيكول وبعد كبسولتين قالوا قصت الانيميا فور لايف انت عايز تطلع ترانسبورتيشن. الشيء الغريب ان الميفينيكول ممكن يعمل ايديو سيكس بعد اسبوع اثنين ثلاثه بعد شهر اثنين ثلاثه 16 يعني خد انت الكبسوله من 16 جاي النهارده عندك انيميا. ممكن الرياكشن يبقى بسيط بسيط وبعدين يبدا بقى ينعش في البومبرو عقبال ما البومبرو بتاعك يكون استوى تكون قعدت عليه 6 اشهر. افتكر انت اللي اخدتني من 6 اشهر هو خد كبسوله واحده. مع ان الدكتور قال ما تاخدش الدواء ده. عشان كده مش كاتبينه مش كاتبينه مش كاتبينه. ما ادوش لحد. هو مش معاه ان هو اوبسوليت بس مش كاتبه. وعارفين الجري بيبي سندروم؟ جري بيبي سندروم؟ ايه جري بيبي ده؟ معرفش. هو الواد دور الماضي بنى عليه هو بيقولوا انه لو في ولد بريماتيور وخد ميفينيكول كتير ده بيؤدي الى الميتابولايت اوف راف يكون بتعمل له سيركولاتري فيليا بيخش في شوك وخلاص الولد بيبقى شكله كتر ما هو شوك بيبقى لونه جمع ما بين اللون الازرق ولون الرمادي ده اسمه جري بيبي سندروم كنا بندرسه زمان ليفي نيكول خلاص احنا بطلنا نتكلم اب تيل ناو بنتكلم وخلي بالكم دكاتره الاطفال اللي هم بقى بيبقى دكتور شغال بقى بره في السوق وكده حلواني اي عيل عنده دايريه يروح ايه؟ يروح لي ليفي نيكول لو انت قلت له على البومر ديبريشن تقول لك دي فيري ريل. طب ما فيري ريل يا دكتور انا فرضنا جت فيا ايه فيري ريل؟ بعد انا اخد ليه دواء ويجيب لي ابلاستيك انيميا بينما في دواء غيره ممكن اخده. الكابتن كان زمان اللي بيجي له ابلاستيك انيميا منه كان امر الله لان كان اللي بيجي له تيفود لازم ياخد ميفينيكول وانجكشنز معينه. فالباك ما عادش فيه تترا سايكلينج تكتب عليه يوم كتاب حالات خاصة. يعني هسألك سؤال مش كلنا عيلة وجالنا نزلات برد مين فينا اللي كل ما يعيا ها يروح يجيب تترا سايكل؟ كل ده بيجيب لا اما بنسيلينز لا اما كيفابسون صح ولا لا؟ كده على طول سوترين الحاجات الكومن دي. مين اللي بياخد تترا سايكل؟ بص على الانديكيشن في المايكوبلازما كلاميديا بص ساينوسايتس في الليبرمايسن مشهورة بالساينوسايتس بروسيلا كوليرا بس عايز تحط حتى بالتالي الاكني هو بيكتب له لسه بتتراسايت مش كده؟ ممكن تحط الاكني دي لانهم برضه بداوا يستعيدوا عنه بحاجات ثانيه. يعني عايز تحط اكني حط اكني برضه اكني بالجارس. لكن واحد عنده حاجه ثانيه عشان كده لما تلاقي واحد كده تقول تتراسايت تقول طب انت بتاخد تتراسايت ليه يعني؟ واحد عنده كده اكيو برونكايتس عادي ليه واخد تتراسايت؟ تعرف الدكتور اللي كاتبه كده يعني دكتور غريب انت غريب يعني. مش معنى خالص. طبعا السايد بتاع الاعراب بس احلاهم هو الدوكسي سايكل. الدوكسي سايكل ده هو اسمه فيبرامايسين ممتاز. و الميكروسايكل ده احنا بنستعمله فاكرين فين؟ في الان ابروبريت سكريشن اوف اي دي اتش لان الميكروسايكل بيقلل السنسيتيفيتي اوف كيدني تيبيول للانتي دايركتور. طبعا تيتروسايكل معروفه اللي هي جي اي تي ابسيت فظيع. الواحد يكتب بص فظيع وخصوصا لو خدت كبسوله التتراسايكلين الصبح وما فطرتش ونسيت ونزلت. النهارده مش فاكر النهارده. اول ما الكبسوله تفتح في بطنك اتفرج على نفسك كده. بهدله من ثاني. في خلي بالكم خطأ فاحش. بص اللي عنده ساينوسايتس انزوم اللي عنده ساينوسايتس ده بيبقى عنده ده كلام في وزن يعني عنده بوست نيزل ديسشارج صح؟ فده بيخلي معدته ايه؟ مقلوبه. فراح للدكتور راح الدكتور كتب له ايه؟ فيبرامايسين دواء افكتيف ونان استرويد الانتي انفلاماتوري عشان ده بيبقى مفيد فعلا برضه في الساينوسايتس. اتفرج بقى يبقى انا معدتي فيها باص عمال ينزل تتراسايكلين نان استرويد ازاي الحال؟ الوضع مش مظبوط ما ينفعش. ممكن عايز تكتب الحاجات دي بقى ولا فكره تاخد الادويه دي كلها على معدات ممتلئه لازم تاخد مثلا معاهم زنتاج ولا حاجه عشان كده مش هيحصل فرق بس لكن اللي بيحصل الكلام ده بيتزاد فتلاقي العيال معدتهم بتلعب بس كده. طبعا الفانكوري سندروم التيتا سايكل ما نكتبوش من العيال الصغيرين ده بيخلي سنانهم اصفار كده. برضه الالايو جلايكوسايد كلنا عارفين ستريبتومايسين. ستريبتومايسين معروف هو فين؟ فين ستريبتومايسين ده؟ في تيوب الجلوكوز. وعلى فكره يعتبر هو اقلهم توكسيستي. اقلهم توكسيستي. بدليل احنا بنكتبه في التي في لمده شهرين لو عارف. اذا هو حاجه بسيطه جدا. جنتامايسين برضه من الادويه وغير مبرر اللي هو الجرامايسين اعراض جرعة الجرامايسين اللي هي يعني الأنبول 80 مللي ممكن تدي أنبولة 3 مرات أو 5 مللي بالكيش. توبرامايسين هو والجنتامايسين واحد بس أنت اكتب على الجنتامايسين رخيص والتوبرامايسين غالي مش غالي يعني حاجة مهمة بس بيقولوا إن التوبرامايسين اللي هو اسمه ليبسين اسمه ليبسين في السوق مش موجود أوي. نيومايسين بتاع مين؟ إنما نيومايسين لكن وخلاص وقع عندهم خلاص كده. المهم بس انك انت تبقى عارف ان الدوز اوف امينو جلايكوسايد ماست بي كالكيوليتد حسب الجي بي فانكشن بس انت ما تغلطش الغلطه دي. واحد يبقى عنده يعني الجي بي بتاعته تعبانه او بيشاور عقلها وتروح تدي امينو جلايكوسايد. في ناس بيدوه خلي بالك برضه بيتاخد كتير جدا وبيتاخد في اطفال كتير جدا عشان بيحبوه لانه ممتاز في الجسم دي برضه نقطة خلي بالنا منها. الطفل اللي عنده جاستريتس عنده بريرينال فاكتور. أنا ما اديلوش أنا كمان أمينو جلايكوسايد. طب إيه البديل بتاع أمينو جلايكوسايد؟ بديله اللي هو مين؟ سير جينيريشن كيفالوسبور. ده مينيمال نيفروبوسيستي. يعني مثلا فرضنا أنا دلوقتي أنا عايز أدي الواد ده سير بتاعتي عايز اديله امينو جلايكوسايد بس انا خايف من النيفروتوكسيستي. طب ما تديله بقى بتاعتك سير جينيريشن كيفالوسبورين اللي هو بس اكسبنس شويه دي بس النقطه. طب ما هو بديل البنسلين اللي هو البنسلين بديله ممكن كيفالوسبورين زيه بس الكيفالوسبورين برضه خلي بالك من الحساسيه. طب ايه بديلهم اللي انا ممكن يعني اخده اللي هو الماكروليتس ده بينفع في حاله البنسلين هايبرسنسيتيفيتي. لو تفتكر الاطفال خدتوا المعلومه دي في الانفلاكسس بتاع الراتب فيفر صح؟ ان لو احنا عنده روماتيك فيفر وياخد بنسلين كبروفيلاكسيس وحصل له هايبر سنسيتيفيتي ممكن نديله اريثرومايسين يبقى بديل البنسلين كيفالوسبورين يمشي في حالة الهايبر سنسيتيفيتي يبقى ماكرويد زي اريثرومايسين اما الامايلود لايكوسايت فبديلها سيرم جنريشن كيفالوسبورين اهم حاجة طبعا مالبوت كونسيستي وكيفالوسيستي كيتولوز اهم حاجة في الكيتولوز اعرف السيرم جنريشن الفيرست جنريشن ده ما بقاش موجود قوي هو الكيلوز يا جماعه ربنا خلقها عشان اليورين الانتاج انفكشن وكان الفيرست جنريشن خلي بالك انت حط كده كورس جانبي على الفيرست جنريشن والسكند جنريشن ان دول ويل كونسنتريتد في اليورين يعني ربنا خلقهم يورينري انتي سيبتك دول ربنا خلقهم ايه يورينري انتي سيبتك ولذلك احنا عمرنا ابدا عمرنا ابدا ما هنكتبهم خالص خالص في حالات اللي هي كانتي بايوتيك عمرنا ما هنكتبهم ابدا كانتي بايوتيك هذه الفكره طيب الماضي السيرد جنريشن هي دي بقى اللي بتعتبر برود سبيكترم انتي بايوتيك مين هنا الانتي بايوتيك هو السير جنريشن كيفالوسبور على السير الكيلو اللي هو مين بقى على راس القايمه اعرف واحد سي سيبروفلوكساسين اسمه سيبرو في ليبوفلوكساسين ده بقى اللي هو يعني اقوى واحد فيهم اسمه تفاني استفاد ده غالي شويه احنا بقى كلام ايه الحقنه الواحده الحقنه بكام يعني انت مثلا لما طلع السير جنريشن كيفالوسبور الحقنه يا قوي ده الحوضة ب 20 جنيه كتير قوي حرام وبعدين دي الحوضة في 12 ساعة يعني 40 جنيه في اليوم كتير دي الحوضة ب 140 تمام الحوضة ب 140 حوضة واحدة ومحتاج توايس ديلي يعني كل يوم 300 جنيه طب والكورس اسبوع ايه ده؟ انتي بايوتيك ب 2000 جنيه كده العيان يقول لك ايه؟ طب هتعملوا لي عملية احسن من خالص والكفاوس بورنز في حالات هذا هو الصاروخ، صاروخ رهيب. اسم هذا الصاروخ مانكوسين، لو عايز اسمه. بس يا كيلو موقف، بس هو بيستخدم فين بقى كمان؟ احنا قلنا في انه كان ضايع، بيستخدم حاجه كتير جدا. بيستخدم فاكرين لما جيت سيت مره ايه؟ سودو مانكر سبرايز، وكان في دواء هو جاي من دلوقتي اسمه بليتنا مايسن، اللي اسمه دالاس كتير يقعد شويه، وتيجي سيت سودو مانكر سبرايز. انما لو تفتكر حكمته كده برضه، بليتنا مايسن لما بناخده